السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد خير خلق الله أجمعين. أما بعد، أحبتي الكرام، معكم أخوكم هشام أحمد إن شاء الله سبحانه وتعالى. لقاءنا اليوم عن موقع الأرشيف، التوصيف لموقع الأرشيف. طبعا إحنا تكلمنا قبل كده عن موقع الأرشيف في محاضرة سابقة، ولكن يعني أنا كنت عارف إن ممكن تقابل الناس مشاكل عشان خاطر لسه الموقع كانوا بيجروا عليه بعض التغييرات، ولكن بفضل الله استقرت هذه التغييرات، والمحاضرة دي فيها جديد إن شاء الله، جديد جدا إن شاء الله سبحانه وتعالى، وهنعالج المشاكل اللي قابلت الناس وخصوصا أثناء التسجيل، وإن شاء الله سبحانه وتعالى هذه المحاضرة تغني عن المحاضرة الماضية بالإضافة إلى الجديد اللي هيكون فيها إن شاء الله سبحانه وتعالى. بداية أنا أجدد أنني أتبرأ إلى الله من كل من سيرفع أي ملف يغضب الله سبحانه وتعالى على موقع الأرشيف أو غيره يعني. وبعدين يعني أنا أنصح نفسي وإياكم ألا نفعل ذلك. وبعدين أنا يعني بقول إنه هذا الموقع موقع مجاني، المساحة غير محدودة، يعطيك رابط مباشر للتحميل، رابط مباشر للتحميل، وإن شاء الله بعد محاضرة النهاردة تقدر تحمل، يمكن أقدر أقول في 5 ثواني تقدر تجيب الملف وتحمله إن شاء الله في 5 ثواني، يعني تعمل براوز وتتصفح والكلام ده كله زي ما هنشوف. طب إحنا هنتكلم النهاردة في المحاضرة دي عن 4 نقاط أساسية. النقطة الأولى التسجيل. هتقول لي ما أنت اتكلمت عنه في المحاضرة السابقة، هقول لك لا، إن شاء الله في جديد في التسجيل عشان معظم المشاكل اللي قابلت الناس كان في التسجيل. والنقطة الثانية اللي هنتكلم عنها إن شاء الله كيفية رفع الملف، وبرضه إن شاء الله فيها جديد، هنشوف شريط الحالة إن شاء الله هنعرف نجيبه إزاي نتتبعه. الحاجة الثالثة اللي هنتكلم عنها وده الجديد بقى اللي عملنا عشانه المحاضرة، كيفية رفع الملفات اللي أنا رفعتها. أنا دلوقتي رفعت ملفات 15 20 ملف، افرض واحد من الملفات دي الرابط بتاعها ضاع، طيب انا يعني هعمل ايه؟ هروح للملف ده ازاي؟ اجيبه منين؟ النهارده هنعرف ده في النقطه الثالثه ان شاء الله، كيف اصل الى ملفات التي رفعتها. الحاجه الرابعه والاخيره اللي هنتكلم عنها كيفيه البحث بصفه عامه في موقع الارشيف. طيب كل نقطه من اللي انا قلتها الاربعه دولت فيها جديد. التسجيل احنا قلنا عليه قبل كده بس ان شاء الله في جديد وسهل ان شاء الله. النقطة التانية ان شاء الله موقع اللي هو اللي احنا هنتكلم عنها رفع الملفات ان شاء الله فيها جديد. وطبعا النقطة التالتة جديدة خالص اللي هي فكرة ان انا ازاي اعرف ملفاتي، والفكرة الرابعة فكرة البحث في موقع الارشيف، ودي حاجة سهلة ان شاء الله. طيب نبتدي على بركة الله سبحانه وتعالى، نذهب الى موقع الارشيف. موقع الارشيف بروح له ازاي؟ زي ما قلت قبل كده بروح له إما عن طريق إن أنا في محرك البحث جوجل بكتب باللغة العربية كده، بكتب موقع الأرشيف بتطلع لي أول نتيجة على طول archive.org، بروح أدخل عليها. يا إما إن أنا بكتب عنوان الموقع اللي هو www.archive.org www. وبعدين archive اللي هي archive.org يعني نقطة وبعدين ORG. لو أنا كتبت بالطريقة دي في الرن أو في الأدرس بار في شريط العناوين بتاع المتصفح بتاعي هقدر أروح لموقع الأرشيف، أو إما عن طريق محرك البحث جوجل أكتب بالعربي كده موقع الأرشيف أول نتيجة إن شاء الله هتروح لي على طول. أنا قلت إن أنا أعمل له شورت كات على الديسكتوب، فهروح إن شاء الله على طول بإذن الله موقع الأرشيف. بسم الله الرحمن الرحيم. بيفتح تنبيه تمام، فتحه الحمد لله. انا دلوقتي انا هروح اسجل. المفروض ان انا قلت لكم ان انا عندي حساب مسبقا مسجل، بس انا عشان بس عايز اوريك بعض الحاجات المهمه جدا اللي هتساعدنا في التسجيل ان شاء الله، مش هيبقى في اي مشكله. عايز اسجل، انا دلوقتي فتحت الموقع عايز اسجل، اعمل ايه؟ هجمع الروابط في لستة في قائمه عن طريق انسرت اف 7. بسم الله قائمة العناصر. طيب قائمة العناصر خلاص. وبعدين طبعا أنا شغال ببرنامج الـ NVDA وهو رائع رائع رائع رائع لحد ما من هنا لحد مش عارف بقى إلى ما لا نهاية. طيب أنا دلوقتي عملت جمعت الروابط، فهبتدي بقى أدوس أن. طبعا عايز أسجل تسجيل جديد لسه لأول مرة، قلت بروح لحاجة اسمها Join Us. Join Us هروح لها بحرف الجي، هفضل أدوس على حرف الجي لحد ما يقول لي Join Us. بسم الله هدوس جي جي جوبز لا التانية جي جوين اس جوين اس هي دي دوست حرف الجي يا جماعة مش الجي حرف الجي الجي اللي هو اللي عليه العلامة اللي هو على يسار حرف الكي تمام كده اللي هو بالعربي اللي هو حرف التاء باللغة العربية تمام كده طيب هبتدي ادوس هنا على جوين اس عشان اسجل بقى افتح هنا جوين اس بسم الله مشغول ثلاثة وثلاثون بت مشغول ينتظر archive نقطة org وثقه GoDaddy طيب فتح بحمد الله طيب عايز اسجل دلوقتي هنا صفحة التسجيل تسجيل يعني edit يعني هكتب edit اولها حرف الاي يبقى بحرف الاي هروح للedit بس مش الedit الاولاني بقى الedit التاني يبقى هدوس اي مرتين لان قلت الedit الاولاني بتاع البحث يبقى الedit التاني على طول edit هدوس اي مرة تحرير يحتوي عليه مش عايز دي يبقى اي مرة كمان تحرير يحتوي عليه هنا. خاصية اعرفها ازاي اطلع بالسهم هيقول لي ايميل ادرس your email address verification your email address يبقى اول حاجة هكتبها هنا ها خلي بالك بقى انا هتحرك بالسهم او بالتاب دلوقتي اول حاجة your email address هكتب بقى هنا الايميل بتاعي تحرير يحتوي عليه خاصية الاكمال هكتبه هنا في المكان الفاضي ده كويس كده طيب بعدين همشي تاب او سهم لتحت هيقول لي هنا بقى هنا الكلام بقى المره اللي فاتت انا قلت لك سيبها فاضيه الحقيقه لا يعني انا بقول احقاقا للحق الحقيقه لا مش هنسيبها فاضيه بقى هنعمل ايه هنا سكرين نيم يعني اسم الشاشة أي حاجة المهم يعني الخلاصة إنك هنا هتكتب بقى أي حاجة تكتب اسمك تكتب أي حاجة هنا المهم ما تسيبهاش فاضية هنا بتاعت السكرين نيم تكتب أي حاجة فيها خلاص كده يبقى ما تسيبش دي فاضية أنا المرة اللي فاتت الحقيقة قلت سيبها فاضية أنا لكن لا أنا بقول هنا ما تسيبهاش فاضية إن شاء الله هيسجل معاك بسهولة جدا يبقى أول حاجة الإيميل بتاعي وبعدين السكرين نيم هكتب هنا أي حاجة فيها اسمك أي حاجة خلاص هنزل سهم أو أتحرك تاب choose a password هنا هكتبه تحرير محمي هنا هكتبه وبعدين انزل سهم او اتحرك تاب confirm password هعيده تاني الباسورد بتاعي برضو هنا تمام كده طيب خلي بالك بقى في اللي جاي ده همشي تاب send me general announcements from the internet archive approx one per month وردع تحديد غير محدد هنا بيقول لك ايه بيقول لك ابعت لك اعلانات عن موقع الارشيف مره واحده كل شهر هنا في مربع تشيك بوكس تحدده او ما تحددهوش كويس كده وبعدين همشي تاب send me announcements about internet archive events in the San Francisco Bay Area مربع تحديد غير محدد هنا بيقول لي التاب الثانيه بقى بيقول لي ايه ابعت لك اعلانات بخصوص المساحة المخصصة لخليج سان فرانسيسكو وعمل لك عليها مربع مش محدد لك العلامة هنا وبعدين همشي تاب I've read and agreed to Internet Archive's Terms of Use مربع تحديد غير محدد هنا الموافقة على إيه I've read and agreed to Internet Archive's Terms of Use مربع تحديد غير محدد هنا الموافقة لازم تعمل لها محدد دي الوحيدة دي اتعلم عليها انت ممكن تسيب كل اللي فات ما عدا دي حقيقة انا عايزكم تجربوا بقى هنا وانت بتسجل جرب لو انت ما علمتش على المربعات دي ايه اللي هيحصل ولكن الاكيد التابة التانية اللي هي السكرين نيم ان شاء الله لو انت كتبت فيها اي حاجة ان شاء الله باذن واحد احد هيسجل معاك ان شاء الله والعلامات دي اللي احنا قلنا عليها التلات علامات دولت اللي هم بعد الباسورد دي واللي بعدها التابة اللي بعدها دولت انت ممكن ما تعلمش عليهم حتى جرب من غير ما تعلم عليهم وشوف التسجيل ايه اللي هيتم وبعدين تمشي تاب I've read and agreed to Internet Archive's Terms of Use مربع تحديد غير محدد دي انا شايف انها مهمة اعلم عليها وبعدين تمشي تاب Terms of Use رابط هنا تسيبها وبعدين تمشي Get library card. هنا بقى طبعا ايه اللي هو المكان ايه التسجيل اسمع بيقول لك ايه Get library card. زر مستعرض سمعت Get library card. زر مستعرض بطن هو عبارة عن بطن يعني زر هتدوس عليه لما انت حطيت الايميل وحطيت السكرين نيم كتبت فيها اي حاجه وحطيت الباسورد وعلمت على المربعات دي او ما علمتش ورحت هنا للتسجيل هنا دوست عليه انتر ايه اللي هيحصل مباشره هيبعت لك رساله للايميل بتاعك اللي انت سجلته عشان كده انا بقول لازم تحط ايميل حقيقي هيبعت لك هناك تروح على الإيميل بتاعك هتلاقي رسالة فيها رابط، بمجرد أن أنت ضغطت على الرابط ده خلاص أنت كده حسابك أصبح مفعل في موقع الإيه؟ في موقع الأرشيف، كويس كده، وتم التسجيل بحمد الله سبحانه وتعالى. طيب نروح بقى للنقطة الثانية اللي هي نقطة 2، اللي هي فكرة أن أنا حرفع ملفات، بس أنا عشان عايز أرفع ملف يبقى لازم أعمل لوج إن. أنا خلاص أنشأت حساب جديد، طيب عايز أعمل بقى لوج إن، تسجيل الدخول بقى منين؟ حاجة اسمها لوج إن. يبقى هعمل إنسرت F7، أنا عملتها فعلا، وهبتدي بقى أتحرك بإيه؟ حرف اللام لحد ما يوديني عند إيه؟ حرف ال L، لحد ما يوديني عند لوج إن. حرف ال L لوجين. تمام، هدوس عليها انتر. بسم الله، مشغول. https يفتح log into the internet archive. تمام، برضو بالإدت هروح، اول إدت قلنا ده بتاع البحث، تاني إدت على طول حرف الاي، تحميل يحتوي عليه خاصيه اي، كمان ايميل ادرس، هنا بقى ايميل ادرس، هنا بقى تسجيل الدخول، هكتب بقى الايميل بتاعي English. اكتب انهار الجنه gmail.com وبعدين تاب password. اكتب الباسورد بتاعي كويس، وبعدين remember me، ورجع تحديد محدد هنا طبعا تذكرني لما كل ما ادخل كل مره انا معلمها تحديد عشان يدخلني على طول، وبعدين log in يعني هدخل ادوس انتر. بسم الله، مشغول. او مسطره طبعا او مسافه يعني 50 مللي متي. get your internet archive. كويس قوي، انا كده دخلت، هبتدي ارفع ملف بقى. انا عايز ارفع ملف، هعمل ايه؟ هبتدي بقى اعمل insert F7 عشان اروح لابلود. insert F7 اجمع الروابط، قائمه العناصر، خلاص الروابط كده بقت في قائمه، اتحرك بحرف اليو عشان اروح لابلود. يو upload. تمام، بسم الله، واحد وعشرة، اضغط انتر، مشغول. http انا كده يا جماعة، دي خطوات ان انا ايه، برفع ملف، هرفع ملف دلوقتي، هرفع ملف، فتحت الصفحة، خلاص انا كده فتحت صفحة upload. عايز اروح لحاجة تانية اسمها upload files، كويس كده، هعمل insert F7 جمع الرابط، برضو حرف اليو لحد upload files. يو upload files. ممتاز، بسم الله، مشغول. انتر، مشغول. دوست انتر دلوقتي، تفتح upload files، مشغول. ينتظر archive.org وثقه godaddy.com in webvision. طيب فتحت اهي الحمد لله. ابتدي بقى عايز اروح اجيب الملف اللي انا هرفعه، عايز اروح للبطن الزرار بتاع البراوز اللي هو بتاع التصفح، يبقى بحرف البي خفيفة، حرف البي خفيفة بيتحرك على الازرار، يبقى حرف البي خفيفة find. لأ، عايز بقى تصفح، choose files، تصفح زر، تصفح. انا دست حرف البي خفيفة 3 مرات لحد ما وداني عند الايه، عند التصفح، هدوس انتر. بسم الله، رفع الملفات محاولة file name. طيب هعمل بقى shift tab عشان خاطر عشان خاطر اروح اجيب بقى الملفات بتاعتي، هجيب ملف يكون صغير، مش صغير قوي عشان عايز اوريك شريط الحالة وهو بيرفع كمبيوتر. بسم الله، شوف ملف كده ان شاء الله يكون space free يعني عيشة دي فلاب دفا هارد اتق اسلاميات دي اسخ الاسلاميات Arabic Egypt. They create meme. Munawa'a. Nishi. Arabs. English Yuna. Arabs. 9-12-7. Munawa'a. Kida yikun inshallah. S. Spider. Yikun sahil. Arabs. Billah. Tayyip. HSS. Laa. Filina hina mathal. F. Fit. F. F. F. Out. Aywa. Arabs View. نصائح للبعد عن هنا، نصائح للبعد عن الأغاني، نصائح للبعد عن الأغاني للشيخ محمد حسان نقطة، للشيخ محمد حسان، كويس كده. خلينا نرفع الملف ده، حجمه قد إيه؟ نصائح للبعد عن الأغاني للشيخ محمد حسان نقطة MP. 33 نصائح للبعد عن أغاني للشيخ محمد حسان نقطة MP3 item type MPEG layer 3 audio file size 3.84 طيب 3.8 خلين 3 ميجا ندوس انتر كده وداني على الصفحة اللي هملة فيها البيانات. خلي بالك هو موقفني على هي الصفحة دي فيها كذا حاجة لكن هو موقفني على الأهم حاجتين الديسكريبشن اللي هو التوصيف بتاع الملف وإيه الديسكريبشن والتاني حاجة اللي هي الكيورد الكلمات الدلالية هو موقفني فين هنا يمكن نقله نصائح للبعد شوف خد هو عنوان الملف لوحده يمكن نقله نصائح للبعد عن أغاني للشيخ محمد خلاص خده هو يمكن نقله page URL URL ده اللي هو الرابط HTTP أول حاجة بتقابلنا في البيانات اللي هنملاها وده يا بتسيبه أنا يعني يا إما بقى جربه يا جماعة دي خضع للتجربة بس أنا عن نفسي بسيبها وبتمشي يعني هو بسيبها اللي هو إيه الرابط بقى العنوان بتاع HTTP بتاع الملف نفسه ما عرفش دي لو غيرناها إيه اللي هيحصل لكن أنا عن نفسي بسيبها وأهم حاجتين في الموضوع ده كله الديسكريبشن والكيورد اللي هي الكلمات الدلالية بس خلي بالك معايا عشان أنا هعمل حاجة هنا خلي بالك إحنا النهاردة هنكتب كل حاجة باللغة العربية إن شاء الله وإحنا بنملى الاستمارة دي طيب هنزل سهم يمكن نقله ديسكريبشن هو ده المطلوب ركز معايا قوي هنا أنا عايزكم تركزوا معايا قوي هنا يا جماعة description يمكن نقله description الديسكريبشن ده اللي هو التوصيف بتاع الملف عايز افتح الايديت بتاعه فين يعني هو عمال يقول لي يمكن نقره يعني طب هنقر فين بص خلي بالك انا هقف على الديسكريبشن يمكن نقله description وقفت على الديسكريبشن بالسهم خلاص هدوس انتر او مسطره المسافات يعني خلاص هنزل سهم واسمع هيقول لي ايه بص هيقول لي ايه يمكن نقله قائمه عنصر قائمه بول نزلت سهمين قال لي ايه عنصر قائمه وبولد يعني جايب لي بقى هيجيب لي بولد وايتاليك فاتح لي ايه احجام الخطوط لا انا مش عايز ده هعمل ايه خارج القائمه قائمه لو انا دوست بقى سهم كمان لا عفوا لو دوست مسطره المسافات يعني انا دلوقتي ايه اللي حصل جيت على ديسكريبشن دوست مسافه او انتر يعني وبعدين نزلت سهمين قال لي قائمه وقال لي بولد اللي هو الخط اللي هو انواع احجام الخطوط يعني ما يهمنيش دلوقتي احجام الخطوط لكن هدوس بقى مسافه خارج القائمه لافته بينيه وسوي خلي بالك بقى هطلع سهم فوق خارج القائمه وبعدين دوست مسافه فتح لي المربع هكررها معاك تاني في الحكايه الجايه اللي هنملاها ان شاء الله عشان تثبت في دماغك ان شاء الله عربي هكتب بقى توصيف للملف الملف ده هو مقطع صوتي فهكتب ايه مثلا هكتب مقطع بالعربي يا جماعه هو بكتب اهو مقطع لو عايز اكتبها كلمتين لازم افصل بنقطه او مساء او فصل او اي حاجه فاصله اهو صوت تمام طيب هعمل اسكيب انزل سهم تحت هيقول لي ايه خارج المستند خارج اللافته بينيه يمكن نقله سبجكت تاجز انزل سهم كمان نزلت سهم قال لي دي هسيبك منها دلوقتي وانزل لحد الكيورد اد كيوردز هنا بقى انا واقف على الكيورد بالسهم الكلمات الدلاليه دي بتفيد في البحث لما واحد اي حد بصفه عامه يدور على الملف بتاعك بالعربي هكتبه انا وقفت عليها اهو بص اد كيوردز separated واقف عليها اهو هدوس انتر او مسطره المسافات دوست عليها هنزل بالسهم وهطلع يمكن نقله تحرير يحتوي عليه خاصيه شفت بقى نزلت بالسهم وطلعت قال لي ايه فتح لي مربع التحرير هدوس بقى مسافه او انتر عشان اكتب بقى يبقى انا عملت ايه وقفت على الكيورد نزلت سهم وطلعت قبل مربع الكتابه افتح بقى ايه ادوس بالمسافه وفتحت المربع وابتدي اكتب بقى طب الكلمات الدلاليه هو نصائح للبعد عن الاغاني اكتب ايه ممكن اكتب بقى نصائح واكتب مثلا مسافه او نصائح وبعدين فاصله وبعدين اغاني عشان اي حد يكتب كلمه نصائح يطلع له الملف اي حد يكتب كلمه اغاني يطلع له الملف تخيل بقى واحد داخل يدور على اغنيه ويكتب كده اغاني او اغنيه يطلع له الملف هكتب بقى نصائح نون صبر انا بكتب بالعربي اهو الحمد لله وبعدين فاصله اوعوا تسيبوا مسافات يا جماعه يا فاصله يا نقطه كمان هكتب بقى اغاني الف همز طيب الف كويس هعمل اسكيب خلاص كده. انا لو كده رحت رفعت على طول الملف هيترفع. بس خلينا ناخد، عايز تكتب اسم اللي عمله ماشي مفيش مشكله، ننزل لحد الايه يمكن نكتبه كرييتر اللي هو صاحب العمل ده كله. هدوس، خلي بالك انا هجربها عشان تعرف انا بفتح مربع الحوار ازاي. انا واقف دلوقتي على كرييتر، نزلت سهم تحت وقال لي يمكن نكتبه كرييتر. هدوس بقى مسطره المسافات او انتر، دوس مسطره وهنزل واطلع. قال لي بقى ايه، فتح لي مربع الحوار. هدوس انتر عشان خاطر يفتح، واكتب بقى ايه، اكتب بقى مثلا الشيخ محمد حسان، وممكن اكتب هشام احمد بما ان انا اللي رافعه، بس انا هكتب بقى ايه الشيخ محمد حسان. شيب خالي الشيخ شيخ فصله محمد فصله حسين. ممكن بقى انت تعمل نقطة، تعمل اي حاجة. خلاص انا كده خلصت. الجديد هنا ايه، ان انا بكتب بالعربي يا جماعة، خلاص كده. طيب والجديد جاي دلوقتي وانا برفع، هدوس بقى حرف البي عشان يوديني على ابلودر. بخفيفة لا تصفح، ده بقى انا دوست بيه خفيفه مرتين قال لي تصفح. طبعا انا ايه مش عايز ارفع ملفات تاني، ممكن ارفع ملفين في وقت واحد. طيب ادوس بقى بيه خفيفه مره كمان ثالثه، ابلودر كرييتر ايتم، العنصر الجديد اللي انت بتصنعه ده تقدر دلوقتي ترفعه. ادوس انتر او مسطره، بسم الله بدا الرفع فعلا اهو. الجميل في موقع الارشيف ان هو كل شويه لو انت واقف مكانك هيعد لك، هيقعد يقول لك كل 10% يقول لك 10% 20% 30% 40 وانت واقف مكانك، غير المواقع التانية. طب افرض انا قمت من عند الجهاز وجيت عايز اعرف اوصل لكام، لسه هستنى بقى لحد ما يوصل 10% او 20 وبعدين يقول لي لا، قال لك هنزل بالسهم لحد شريط الحاله. هنزل انا، هنزل سهم، خليك معايا تابعني، هنزل سهم. تمت زيارته الرابط، please provide feedback. سهم كمان تحت، رابط instructions on how to preset metadata. خلي بالك بقى، سهم تالت تحت، فاصل، سهم رابع تحت، رابط terms of use 10 mark. انا ماشي معاك واحدة واحدة بس عشان تعرف. سهم كمان خامس تحت، please wait while your page is being created. قال لي ايه، بص اسمع، please wait while your page is being created. قال لي من فضلك انتظر لحد ما الصفحة بتاعتك ايه يتم صناعتها او انشائها، يعني انتظر لحد ما صفحتك تتم انشائها. لو نزلت سهم تحتيه، بص، شريط التقدم 1012653550050. خلي بالك بقى شريط التقدم، وبعدين قال لي كذا رقم، ما يهمنيش منه غير اول رقمين. خلي بالك بقى، شوف سامع بيرفع ازاي اهو. طيب بص بقى، شريط الحاله ما يهمنيش منه غير اول رقمين. اسمع، شريط التقدم 14 14% دلوقتي، لان اللي بعده انا معرفش هو اللي بعده بيحسبها ازاي بقى، بالكيلو بايت ولا بالايه. لو نزلت كمان سهم تحت هيقول لك ايه، بص، نصائح للبعد عن اغاني للشيء، اسم الملف، سهم تحت كمان 600 ايه كيلو بايت من حجم كله 3 ميجا. تنزل سهم، سهم تحت كمان هيقول لك 830 KB. عمال يقول لك الملفات الكيلو بايت اللي بتترفع. خلي بالك. طيب ارجع اطلع فوق لشريط الحاله تاني، شريط التقدم. شريط التقدم طلعت له اهو، ما يهمنيش منه غير اول رقمين. اسمع، شريط التقدم 2-4-5 الله ده بقى 24%. بص، شريط التقدم 26% سامع ازاي، شريط التقدم 26% طب اسكت لحد ما يوصل ل 30% واشوف هيقول لي ولا لا. شريط التقدم 27% دلوقتي. خلي بالك انا بس اخترت ملف 3 ميجا ليه، عشان اوريك بس ايه شريط الايه شريط التقدم وهو ماشي. طيب يبقى اول رقمين بس، لان هو بيقول لك رقم طويل. قال 30% لوحده، هو احنا بنتكلم تمام قوي. طيب اشوف بقى، طبعا لما بعوز اعرف اهو هشوف شريط التقدم 31% اول رقمين بس، لان اسمع هيقعد يقول لك ايه، شريط التقدم 31-8601-9591-1-1-2-3-4 ما شاء الله، ولا رقم التليفون. طيب يبقى اول رقمين بس هم اللي هيوضحوا لي ايه الملف ماشي ازاي. شريط التقدم 33% 3-3 خلاص كده. بيرفع بقى الملف، هو يرفع مع نفسه ان شاء الله. شريط التقدم 34-5 34%. معلش انا يعني اخترت يعني ملف حجمه كده 3 ميجا عشان خاطر تتابع معايا شريط التقدم. شريط التقدم 9971. طيب 99%، ما اعرفش 71 دي بقى يعني مثلا هل رفع 99% فبيقول لك مثلا 71، انا ما اعرفش ايه يعني ما اعرفش ليه يهمني الرقمين الاولانيين بس. Please wait while your page is being created. شفت قال لي ايه؟ Finishing upload. Finishing upload. انا اتحركت بالسهم قال لي كده، وانا ما كانش شريط التقدم بدل الاعد اللي كان عمال يعده قال لي ايه؟ Wait 2 seconds. مشغول. قال لي finishing upload. الابلود انتهى وعمال يقول لي استنى بقى عشان خاطر ايه؟ Wait 1 seconds for a redirect. ثانية واحدة بس يا راجل. طيب. Wait 1 seconds for اهو ابتدى فعلا يفتح، هيفتح الصفحة الجديدة ان شاء الله. انا هتنقل عشان لو يفتحها بطريقة اسرع. ارجع لها تاني. عملت اقصى كده. تمام. تمام. فتح الصفحة. الحمد لله. محمد حسن. سامع؟ شفت قالها لك ازاي؟ زي ما انا كتبتها بالفصلات بالظبط. شوف. نصائح للبعد عن الأغاني للشيخ محمد حسن. اسمع. الشيخ محمد حسن. فاكر لما كنت بعمل الفصلات؟ طيب عايز أجيب الرابط، أنا عايز أخد الرابط. في ناس قالت لي الجدول راح فين، ويعني في ناس بعتولي مع أصدقاء لي قالوا الجدول يا جماعة راح فين، الجدول اللي بيبقى موجود فيه بعمل حرف التي مفيش جداول. انت لو عملت حرف التي مش هيقولك ان في جدول، بس الملفات البيانات موجودة. انا دلوقتي هعمل حرف التي. Audio files. ملفات الاوديو اللي هي الصوت بس، يعني هنزل سهم تحت. VBR MP3. طيب MP3 هنزل سهم كمان. On 4 bis. هنزل سهم كمان. Bilmiati D. سهم كمان. Bilmiati D. سهم كمان. Bilmiati D. كمان. Rabbit. هو ده. 3.8 MB. هو ده اول ما اسمع يا جماعه حجم الملف اللي هو يقول لك مثلا 3 ومش عارف كام ميجا، يبقى هو ويقول لك لينك بالانجليزي لينك بالعربي رابط، يبقى هو ده رابط التحميل انا واقف عليه. بص 3.8 MB اهو حجم الملف 3.8 3.8 MB 3.8 ميجا بايت. خلاص كده انا لو دوست انتر هنا هيحمل لان ده رابط التحميل. طب انا هاخده بقى بأي طريقة بتعجبك، خده بقى عن طريق الاف 6 وتعمل هوم وشيفت اند وبعد كده تعمل كنترول سي عشان كوبي، يا اما ان انت تعمل ابلكيشن وتختار نسخ الوصلة او حسب ما انت بتاخد الرابط بتاعك. انسخ مكان الوصلة. انا شغال بالفايرفوكس وعربي. دوست انتر. طبعا انا عملت ابلكيشن لحد انسخ مكان الوصله، يا اما تعمل زي ما قلت لك اف 6 وتعمل هوم عشان تبقى على اول الرابط، وبعدين تحط ايدك على مفتاح الشيفت، وبعدين تعمل اند وهي ايدك برضه على مفتاح الشيفت وتسيبهم، وبعدين تعمل كنترول سي عشان تاخد كوبي. طيب عايز اتاكد ان ده رابط التحميل اللي انا خدته. هو انا اولا بعرفه منين؟ بيقول لي حجم الملف 3.8 ميجا. طيب خدته كوبي خلاص، عايز اتاكد. اروح افتح نوت باك واعمله هنا، احطه هنا اهو. بص بقى هيعمل ايه، هيقول لي ايه. اسمع. لحظة اعمله بيست. https داونلود. سمعت كلمة داونلود؟ يبقى خلاص هو الرابط 100%. خلاص كده يبقى ده رابط التحميل. طب انا بقى هضيع بقى رابط التحميل ده، مش عايزه. طب ليه يا عم هشام ضيعته ليه؟ انا مش عارف هجيبه ازاي. لا ان شاء الله هنعرف. وهقفل الموقع خالص كمان، اهو قفلته خالص. خلاص انا قفلت الموقع خالص دلوقتي. عايز اروح للنقطه الثالثه بقى في المحاضره بتاعتنا، ثالثا ازاي اجيب الملفات بتاعتي، وده الجديد ان شاء الله. طيب اجيب الملفات بتاعتي ازاي؟ موقع الارشيف بقى اهو. طيب افتحه. بسم الله. انا دلوقتي مسجل دخول خلاص، انا كده موجود وقلت له ريميمبر مي يعني تذكرني. خلاص يعني انا كده داخل جاهز. هيفتح الموقع وهقول لك تعمل ايه. طيب. فتح الموقع خلاص. هعمل برضه هجمع الروابط في قائمه انسرت اف 7 قائمه العناصر. طيب جميل. المره دي بقى هدور على ايه؟ هدور على ايه؟ مش انا انشات حساب يا جماعه؟ طيب مش الملفات اللي انا رفعتها دي بتبقى تبع حسابي، تبقى تبع الحساب بتاعتي؟ يبقى انا هدور على كلمه على رابط اكاونت اللي هو الحساب بتاعي بحرف الاي. افضل ادوس حرف الاي لحد ما اسمع اكاونت. طيب هدوس حرف الاي. ايه audio. ايه كمان؟ A about. ايه كمان؟ A account. account. جميل جدا. يعني. ممتاز. طيب ادوس عليه انتر. بسم الله. مشغول. HTTP. انا دلوقتي بعمل ايه؟ انا دلوقتي عايز اروح للملفات بتاعتي، للملفات اللي انا رفعتها. طيب فتح اكاونت، خلاص برضو فتحت الصفحة، انسرت F7. طيب المرة دي هتدور على ايه يا عم هشام؟ هدور على ابلودز بحرف اليو. خلي بالك ما تتلخبطش، انا لما كنت برفع ملفات كنت بدور على ابلود، لكن دلوقتي هدور على ابلودز، خلاص اللي هي الملفات بتاعتي المحملة، الملفات بتاعتي. فهدوس حرف اليو مرة هيجيب لي الابلود اللي هي اللي انا برفع منها، ومرة تانية هيجيب لي الابلودز اللي هي اس، خلاص اس الجمع يعني. طيب مرة يو. يو universal access to all knowledge. يو كمان. يو upload. لا دي لو دوست عليها طبعا هيجيب لي بقى upload files وهرفع ملفات، مش عايزها. يو كمان. يو uploads. خلي بالك بقى دي اخرها اس، upload الاولانية اخرها مفيش اس، لكن دي اخرها اس عشان الجمع. هدوس على uploads. بسم الله. مشغول. HTTP. بسم الله. تفتح. مشغول. ينقل البيانات من archive.org web vision. فتح internet ايه؟ archive search uploader general gmail.com. سمعت قالك ايه؟ قالك search uploader. uploader يعني مين الرافع، يعني اللي بيرفع، اسمه ايه؟ انهار الجنة. انا مسجل باسم انهار الجنة، خلاص كده اهو. internet archive search uploader general gmail.com. سمعت قالك ايه؟ قالك سيرش وقالك اسم الحساب بتاعي. عايز بقى اجيب ملفاتي يا عم هشام بقى، خلاص كده تمام، عايزين بقى نجيب ملفاتنا. audio رسمي تعبيري. دوست حرف التي، خلاص انا دوست حرف التي. أول حاجة رفعتها، أول حاجة رفعتها يعني كانت آخر حاجة نظرة على المناسبات لهشام أحمد. رسمي تعبير أحمد. دي كنت ملف كده كنت رفعه. تمام. كلمة نقطة قصيرة نقطة حول نقطة المناسبات. أنا نزلت سهم تحت بيقول لي بقى الديسكريبشن اللي أنا كنت بكتبه. شفت أنا كاتب بالعربي إزاي؟ طيب سهم كمان تحت. Keywords. المفاتيح الدلالية. رابط المناسبات. المناسبات ماشي. ها انزل سهم كمان. رسمي تعبيري اوديو. اوديو يعني ده صوت، ملف صوت تاني. بص بقى ايه، انزل سهم كمان. رابط الخلافات الاسرية الاسباب والعلاج هشام احمد. ده درس لي اسمه الخلافات الاسرية الاسباب والعلاج. انزل سهم. محاضرة اسلامية. طبعا ده كتبته فين؟ في التوصيف، في الديسكريبشن، محاضرة اسلامية وفي فصلات عشان كده سعيدة بتسكت. انزل سهم. Keywords. Keywords المفاتيح الدلالية. الخلافات. الخلافات أي واحد يكتب كلمة خلافات ها يلاقي الدرس إن شاء الله. ننزل سهم كمان. رابط الأسرة. الأسرة. رسمي تعبيري أوديو. ها. رابط واحد دروس من قصة آدم مع إبليس. تمام، دروس من قصة آدم مع إبليس، ده الدرس الأول من سلسلة كنت عملتها اسمها دروس من الماضي. رفعت الدرس ده واحد قصة آدم مع إبليس. أنزل سهم. سلسلة دروس من الماضي. شوف التفاصيل بقى اللي بكتبها بتبان هنا. Keywords. رابط هشام أحمد. رسمي تعبيري أوديو. رابط ما نجاه. ما نجاه. خطأ. بص بقى خلي بالك خطبة الجمعة هي. طيب رابط ألف لام نون جيم. عايز أجيب لك حاجة، عايز أسمعك حاجة بقى. الغفلة. رابط داونلودز. طيب رابط النجاه. طرق خطبة اسمها Keywords. طرق النجاة من الغفلة عن الله. ماشي. رابط النجاة والكلمات بتاعتها والنجاة ومش عارف ايه. رابط الغفلة. بنزل سهم تحت شوف عمال يقول ايه. داونلود. داونلودز 13. داونلود 13 13. تعال بقى اوديك، عايز اوديك بقى للمحاضرة بتاعت الايه الارشيف. رابط السنة. رابط اهمية محاد Keyword. رابط الكلمة بتاعت الارشيف. رابط الدولاس داونلود. رسمي تعبيري اوديو. رابط 6 قيام الليل. قيام الليل. داونلود. كل دي ملفات انا رافعها عمال اتنقل عليها. محاضرة اسلامية. شوف. داونلود. رسمي تعبيري اوديو. رابط هجر القرآن. محاضرة. هجر القرآن. Keywords. رابط داونلود 29. 29. محاضرة. رابط ولا اني لا احب. الرب خلاص يا جماعة. هانت. رابط ولا اني او كيو. داونلود. رسمي تعبيري. رابط تشريح صوتي لكيفية رفع الملفات عليه موقع الأرشيف. خدت بالك دي المحاضرة الأولى اللي عملناها في الأرشيف، خدت بالكوا يا جماعة؟ دي اسمها إيه؟ رابط تشريح صوتي لكيفية رفع الملفات عليه موقع الأرشيف. دي المحاضرة الأولى، تمام؟ اللي إن شاء الله المحاضرة دي اللي أنا بشرحها هتغني عنها إن شاء الله. طيب أنزل سهم. شير نقطة أركايف. طبعا كنت كتبت التوصيف بتاعها بالانجليزي قبل ما نجرب العربي ماشي، انما اللي فوق ده هو خد اسمها من الجهاز بتاعي. هنزل سهم كمان keywords كلمات الدلاليه archive archive ماشي. هنزل سهم كمان downloads 201 سمعت داونلود downloads 201 يعني عمل داونلود ليها 201 شخص تمام. يبقى عرفت ازاي بتجيب ملفاتك. انا ببقى داخل بحسابي وبعد كده بعمل بجيب حاجة اسمها ايه اكاونت، ومن اكاونت بخش على ايه على ابلودز، ومن ابلودز هنا بلاقي الايه الملفات بتاعتي بحرف التي برضو بحرف التي. خلاص كده. طيب يبقى انا كده عرفت ازاي بوصل للملفات بتاعتي. اخيرا بقى هقفل الموقع افتحه تاني عشان نشوف بقى ازاي ابحث. اهو هفتح الموقع واشوف بقى اخيرا كده في عجالة سريعة في دقيقة او دقيقتين ازاي ابحث. ابحث عن اي حاجة. خلي بالك لو انت ما كنتش تعرف طريقة ان انت تجيب ملفاتك دي بالطريقة اللي انا شرحتها، ممكن تجيبها بالبحث. لو انت فاكر اسم ملفك مثلا، تكتب مثلا شرح صوتي لموقع الارشيف، تكتب مثلا شرح صوتي او لموقع الارشيف في البحث، هتطلع لك على طول ان شاء الله. يعني انت كده عندك طريقتين، اما عن طريق انك تخش على اكاونت، او عن طريق ان انت تكتب اسمها في البحث هتلاقيها ان شاء الله سبحانه وتعالى. طيب تعال بقى هنا ندخل تحرير يحتوي. عملت حرف الاي بعد ما الموقع فتح ففتح لي البحث. هكتب مثلا هكتب مثلا ايه، ممكن ابحث عن اي ملف، وممكن ابحث عن ملفاتي مفيش مشكله خالص. اهو شرح صوتي لموقع الارشيف. انا اول مره هدور معاكم يعني انا على المحاضره دي بالتحديد يعني. طيب همشي تاب صندوق خيارات او ميديا، هسيبني من الكومبو بوكس ده، همشي تاب find ادوس على زر find ده مشغول. ادوس عليه archive.org subject web vision تمام. 50% بيفتح internet archive search. طيب انا بقى ايه يعني هحاول اوصل لاقرب حاجه مثلا هشوف. لا يوجد جدول تالي، مش عايزين جدول. هدوس حرف ال n search جابني عند سيرش. هنزل بقى اسهم تحرير يحتوي صندوق ماشي. او ممكن اعمل ايه يا جماعه، ممكن بحرف البي خفيفه يوديني عند find find وبعدين بقى هنزل اسهم hello ماشي. هنزل اسهم سهم تحت سهم تحت سهم تحت سهم تحت كمان لحد ما انزل بقى سهم تحت كمان. انا عمال انزل بالاسهم تحت يا جماعه. different keyword trial more sort result relevance rabbit average rating rabbit download count rabbit date added. خد بالك بقى rabbit average rating relevance sort results by بيقول لك ان هو هنا مش يعني مش قادر يوصل لنتيجه معينه لان انا كتبت له حاجات كتيره قوي. rabbit audio file rabbit movie file options كتبت له حاجات كتيره قوي فمش عارف يلاقي. يعني ايه نكتب له بقى يعني مثلا حاجه تكون ايه اسهل من كده شويه، كلمه او كلمتين مثلا ممكن اكتب له في البحث. انا طبعا عملت باك رجعت للصفحه اللي قبلها، هكتب مثلا اكتب له هشام احمد مثلا بس واروح لفايند زر يفتح تمام. كتبت هشام احمد. ممكن بقى انت تبحث عن اي حاجة، ممكن تكتب مثلا شرح تقني، ممكن تكتب اي حاجة عايزها انت بقى كأنك بتبحث عن على جوجل بالظبط بالظبط يعني. طيب مشغول يفتح طيب هروح برضو بنفس الطريقة فايند بحرف البي خفيفة عشان ابقى لأقرب مكان للنتائج، وانزل اسهم رابط طالما عدي لي يا جماعة كده يبقى في نتائج. صفحة واحد والصفحة اتنين والصفحة تلاتة أربعة نيكست التالي. طب أنا هكمل بقى أسهم تحت رسمي تعبيري أوديو أوديو رابط الأذان بصوت هشام أحمد الأذان بصوت هشام أحمد ماشي. أهو أنا كتبت هشام أحمد بس يا جماعة، قال لك الأذان بصوت هشام أحمد الأذان هشام keywords عمال انزل بالاسهم. داونلود 7. طيب اطلع فوق عند رابط قال لك ايه؟ رابط الاذان بصوت هشام احمد. طب عايز اجيبه، عايز اجيب الـ الـ الـ الـ الملف ده اعمل ايه؟ هل انا كده لو انا خدت الكوبي، لو خدت الرابط هنا نسخه خلاص كده؟ لا، بعمل ايه؟ بدوس هنا، بقف على رابط الاذان بصوت هشام احمد وادوس عليه انتر. ادوس على انتر ويفتح لي صفحه الاذان بتاعه هشام احمد، وابتدي اخد الرابط بتاعه بقى، وابتدي اخد الرابط ايه؟ الرابط بتاعه. افتح صفحه الاذان. تمام، فتح اهو الصفحه، الاذان بصوت هشام احمد عادي خالص. كان هنا بقى كاني لسه رافعه، بعمل حرف التي، قال لي اوديو فايلز، وانزل بقى بالاسهم لحد ما اسمع الحجم بتاع الملف. قال لي رابط، وقال لي 2.9 ميجا بايت. هنا بقى اقدر اخد الرابط بتاع التحميل. شفت ازاي؟ يبقى انا بقف على الرابط اللي فيه اسم الملف، ادوس عليه انتر، بيفتح لي صفحه الملف كاني لسه رافعها عادي، مفيش اي مشكله خالص، وابتدي بقى اخد الرابط بطريقه سهله جدا جدا جدا جدا. هقفل الموقع لاني كده خلاص. يبقى انا كده اقدر ادور على اي حاجه. جماعه اتمنى ان يكون المحاضره دي فيها ايضاحات اكتر ان شاء الله سبحانه وتعالى. يعني احنا كده عرفنا ازاي نسجل، ازاي خلي بالك وانت بتسجل السكرين نيم تكتبها، ما تسيبش فيها حاجه خالص، تكتبها. وبعدين عرفنا بقى الحاجات اللي بعد كده، يا اما نعلم عليها او لا، دي تيجي بالتجربه. لكن هيبعت لك رساله على ايميلك لازم توافق عليها، دوس على الرابط اللي فيها. بعدين عرفنا بقى ازاي نرفع، والأهم حاجة ان احنا نكتب الحاجات بالعربي. وبعدين عندنا طبعا شريط التقدم عرفنا نراقبه ازاي، أهم حاجة فيه رقمين. وبعدين عرفنا ازاي احصل على ملفاتي عن طريق ان انا بدخل على اكاونت، ومنها على ابلودز بلاقي الحاجات بتاعتي بحرف التي. تمام، واخيرا عرفت ابحث ازاي واجيب الملفات اللي انا عايزها. طيب اتمنى ان يكون الامور واضحة، اتمنى ان يكون ان شاء الله ما فيش اي مشكله خالص. المحاضره دي تغني عن اللي فاتت، التوصيف لموقع الارشيف، دي المحاضره دي تغني عن اللي فاتت ان شاء الله. وبرضو بقول لاي سؤال او استفسار ممكن الاتصال بي على الحساب بتاع سكايب هشام احمد 1982 HESHAMED_1982 من غير مسافات، او تكتب بالعربي هشام انهار الجنة هتطلع لك هشام احمد 1982، او على الفيسبوك هشام احمد. لاي سؤال او استفسار تحت امركم ان شاء الله سبحانه وتعالى. يعني اتمنى ان تكون الامور واضحة وان شاء الله ما فيش اي مشكلة. يعني جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.